انا ليا نظرة اعرف بيها الوحدة ايه احلى ما فيها، انا ليا نظرة اعرف بيها الوحدة ايه احلى ما فيها، وهي فكرة جيتي ولغيتيها، ما هي كل حاجة فيكي جميلة. ماليش